على أنها عبادة وليس وليسوا من أهل العبادة. أما إذا كانت الأموال بتستثمر بالمشيئة على أنها حق، وفي هذا يكون الزكاة. طب وما الدرس؟ أقم الصلاة لا هو البيع مش تيجي على الضارب، البيع على القوات المسلحة. الله، لأن اللي ضرب أهلا وسهلا، لأن اللي ضرب ضرب بإذن مين؟ فهو هو الحقيقة البيع عليهم. كان هم دلوقتي مش هيخربوا الدين، لان هم ما يعرفوش الشرع الاسلامي او يعرفوا حتى. امال بتسالني ليه؟ ما انا بس بحر عايز اعرف العيب على مين؟ هيدفعوا مثلا حاجه اسمها مكافاه شهيد. ما نعرفش ايه، شوف احنا ما نعرفش الكلام ده. تمام، سميه زي ما تسميه. لكن لكن الدية لا لابد ان تدفع لهم لانهم قتلوا خطأ. فان دفعوا بقى 10,000 جنيه او 20,000 جنيه لكل واحد على انها مكافأة شهيد، دية زي ما يسموها. طب المهم لابد الدية قد ايه؟ مقدور الدية قد ايه؟ والله اظن هي يعني السعودية ما اعرفش بتقدرها ب 40,000 ريال بيني ولا ايه. ايه ده بالنسبة لك؟ خمسة القتل خطأ. سمعت مره تقريبا، انا سمعتها بتاعت العربيه، لو قتل واحد بالعربيه ايوه ايوه يدفع 60,000 ريال زي كده. لا ده يبقى من حوالي، لا يعني حوالي 30,000 جنيه. سيبك سيبك وانا هجيب النقل. ما يعني سيبك اهو ده اهو ده الكلام الفارغ الذي لا يقال. تمام، انا ده الكلام ده. طيب يعني ده حوالي 30,000 جنيه، يعني تقريبا 30,000 على الواحد. حد النهارده ايوه حد النهارده بيتعامل بالناق بالنوق. هو ما يقدرش يدفع دلوقتي 30,000 جنيه لكل واحد. القوات المسلحه اصل هو الديه في الاسلام الديه في الاسلام انها تدفع موزعه على 3 سنين. تمام، مكتوب كده. يعني ايه تقصر؟ فالمفروض الديه على القوات المسلحه يدفعوا لهم لكل فرد 30,000 جنيه وقسطوهم. طب لو معهمش يبقى الحل التاني ايه؟ الضارب معلوش كده اي ذنب؟ لا الضارب معلوش ابدا ابدا. مال الضارب؟ اصل الضارب هو اللي حدد، هو اللي بيجي هنا ده ليدر اضرب يروح دار. هو ضرب ضرب خطر. لا معلش، بس هو ضرب بامر مين؟ بامرهم هم. خلاص هو كان يقدر يقول لا. هم المسؤولون. هو كالاله، هو يعد كالاله. انا بعد اذنك يا دكتور. انت بس خلصت يا اخي. بس المشكله دلوقتي هم دلوقتي الراجل ده مين مؤنبه؟ لان القوات المسلحه مش تدفع الديه دي، او مش هيقدروا يدفعوا الثمن ده، او مش هيعملوا فعلا الصح ده. فالراجل ده ضميره يؤنبه، فعايزين يؤنبه. ضميره يؤنبه، عاوز يساعدهم. لكن هو اصلا معلش بس لا، لكن عاوز يتبرع. معلش. نعم سؤال. انا سمعت ان الدكتور الله يرحمه الدكتور جمال غازي بيقول لك الرجل لا يكره على امرين، القتل والزنا. فده يتعارض مع اللي حضرتك بتقوله دلوقتي. يعني انا لما يجيني واحد امر افترض انا بشتغل في القوات المسلحه وجالي امر بالضرب، هل ان انا في الحاله ديت بيقول لك المسلم لا يكره على امرين، القتل والزنا؟ فمره لا يكره عمدا، ده مش خطأ. لا مش عمدا، انا ما بتكرهني اللي اضرب دوت. ايه العمد اللي فيه؟ انا اللي بقتل دلوقتي. يبقى انت بتقتل عمدا، بتنفي. يعني الدكتور جميل الله يرحمه كلامه مظبوط، ان انت لا تكره على العمد لانه لا يجتمع مع الانسان القصد والاكراه في القتل او الزنا. لكن انت بتكره في الخطا غصب عنه. يعني هو بيقولوا له لا القوات المسلحه تريد القتل ولا هو يريد القتل، لكن وقع كده خطا. الفعل اضرب ضرب، هو اضرب فيهم، قالوا له اضرب فيهم، اضرب اتمرن. ولا اصل فيه قصد الفعل والنتيجه يسمى عمد، فاهم؟ قصد الفعل شبه عمد، لا قصد للفعل ولا للنتيجه ده خطا. طب هقول لحضرتك حاجه تانية دلوقتي. اخ تقدم لاخت عشان ايه؟ يتزوجها. الا ان الراجل ده بيشتغل في شركه سياحه، بيعمل ايه في شركه سياحه اشتغل فيها قبل كده، مثلا ايه الطيارات نازله بتنزل السواح بيوديهم، هو شغلته بقى يودي العربيات في المكان المحدد، تاخد العربيات السواح دول مثلا توديهم اسوان، توديهم في اي مكان. فالراجل ده لان الموضوع ده فيه شبهه دينيه او شاف انه حرام فسابه، راح فتح محل مش عارف ادوات صحيه حاجات من ده، فشل فيه. رجع تاني الشركة دي بشروط، قال لهم أي عمل لو تعارض مع الشريعة الإسلامية أو تعارض مع الدين أنا مش هشتغل فيه. هو الآن بيشتغل نفس العمل ده، وتقدم لخطبة أخت إن أبوها قال له لا شغلتك لسه محرمة. فما رأيك؟ لسه محرمة؟ هو غلطان اللي ساب السياحة من الأول. ليه عمل شيء؟ ليه؟ لأني أنا بشتغل، أنت لقيت شغلة غير دي وانت اشتغلت يا عم شيء مضطر. ايه مضطر؟ ده بيشتغل يود السواح ما جاوش مش عارف ايه فين. اسمع، والسياح السياحه مطلوبه ولا لا؟ مطلوبه يا عم الشيخ، داخلين عرايا البلد. ايه اللي مطلوبه هنا؟ انا مالي افهمني بس، انا مش عايزين تهريج. ما تخلطش بين الامور بعضها في بعض. مفيش خلط يا عم الشيخ، فاهم؟ بس اسمع، شوف هو بيشتغل، انا مالي ومالي العري؟ دلوقتي انت اجرت لي شقه رحت جبت فيها مره، ها انت ذنبك ايه؟ انت اجرت لي شقه علشان انام فيها. فرق كبير عن الشقه ايه في وبين ده؟ فرق كبير جدا. ده عارف ان دول سواح بينزلوا عنق في البلد ويبوظوا شباب المسلمين وعرف البلد. يا ابني ده في فرق كبير بين ده بالعقل وبين يعني ده. يا ابني خلي بالك شويه، انت بتسال للمناقشه ولا للمناقشه طبعا انت لا طبعا بسال للاجابه طبعا بتسال للاجابه. انا بقول لك هو غلطان في ترك السياحه ويجب، وانا مالي؟ انا بشتغل سواق عربيه. يعني انا عم الشيخ بشتغل سواق عربيه وعارف ان العربيه دي عليها خمره، اللي ياخد ضد الخمره عليهم حاضر. يا ابني انت لما إذا كان مستحيلا لكن إذا كان ينكرها بقلبه. أنت يا رب اللي حكمت علي أن أنا أعمل هذا العمل وأنا بريء من هذا العمل، هو شيلها برضو؟ وشيلي. لا يا عم الشيخ جزاك الله خيرا. السلام عليكم. سيبه ما هو ده من النوع اللي انت شوف يا ابني، ده من النوع ان هو ايه؟ مش جاي يريد الحق. لا هذا الحق ان شاء الله كل واحد يمكن تقلبه. بس شوف يا ابني، وشوفوا الاسلام اللي غضبان جبان كان الوقت يقولين في المصيبة يغضب ويقول لا ويتشنج. اسألوه قولوله كان بيقول ايه يروح يناقش يتكلم كلام عن الاسلام يجرى وبيطعم في الاسلام وفي النبي. انتوا ايه بقول لكم؟ والله ضرر الاسلام من امثال هؤلاء أكثر من ضرر من أعداء الإسلام. والله من يأتي بأي حجج يريد أن يطعن في الإسلام لا يستطيع. أنت راجل بتشتغل، هو أنت بتشتغل حمال خمرة؟ في فرق يا ابني ما بين أنا بعمل، وفي فرق ما بين إني أنا بشتغل حامل خمرة. لا مش لا يا ابني، يا ابني افهمني، انا بقول لك انت بتشتغل عندي خلاص، ده شغلك، مالكش دعوه باللي انا بشغله. انا بقول ايه؟ ما انتش راضي بيها تروح شغلك. لكن ما تتعطلوش على حساب الاسلام. لا ما حدش يتعطل. يعني انا يا ابني اسمعني، انت بتشتغل ايه؟ بتشتغل حمال، يعني الشيال اللي في المحطه بيشتغل ايه؟ حمال. انا جايب الزواج بيشيل، انا جايب عزيزه بصندوق خمر، هو يعرف؟ هو يشيله لانه هو بيشتغل حمال. الملعون حمال الخمر لذات الخمر ولا ينكر بس. لكن لو شيال عايز يجسم الخمر اشيله اشيله لكن اني شيال لاني شيال لو احنا كل واحد كده بقى والله ما ضيع الاسلام غير والله ما ضيع الاسلام. انت يا ابني بتراقب انت تعرف استنى انت تعرف الخلق تعرف الخلق تعرف المن تعرف المناقضه. حرام عليك حرام عليك. هتكرر تعرف انتو يترتب على هذا وذاك المتشني ان انا ما فيش انتو خراب المساجد والله ومنفر العلماء. لاني واحد من اثنين انت مدام مفتي بتسالني ليه؟ اسمع يا ابني انت بتسالني ليه؟ انت مش عارف الحكم ما انتش عارفه. طب انا افتي انت واثق واثق فيا ولا لا؟ خلاص انا بقول لك وعليك وعليك اتفضل. ولكن يا عم الشيخ انا موافق بشيء ومنكر على شيء. يا ابني يعني يا ابني انت مفتي انت مفتي طيب ما تعرفش. ما هو اصل يا ابني الناس اربعه يا رجل يدري ويدري انه يدري فتمام ما تسالنيش. هل انا بروح اسال المفتي ليه؟ خلاص. لكن كون ان انت يا ابني حرام عليك انت بتحبط عملك وانت لا تدري. لان انت يا ابني الاسلام والله والله يصاب منكم اكثر مما يصاب. انا بقول هاتوا اعدى اعداء الاسلام وانا اناقش بس يقسم لي انه على استعداد لقبول الحق. مش واحد ما يعرفش يقول لي ليه لا لا ايه. طب عايزك عشان دلوقتي انت الحمد لله عصرت المشكله صغيره جدا واللي احنا دلوقتي المشكله احنا بنعصرها ان العلماء دلوقتي من قطاع الاخوه او من قطاع شباب المسلمين ان هم دلوقتي لهم حمايه الاسلام. لا لا دلوقتي عم الشيخ دلوقتي يا ابني اسم يا ابني قلت واقولها الشباب المتدين من خيرة الأمة ولكن عليهم إن عرفوا أن يفتوا وإن لم يعرفوا أن يستمعوا الكلام. هذا اللي أنا سيادتك وبيت العلماء بتاع مصر أنا مالي يا أبني. لا دلوقتي سيادتك منهم الحمد لله. أنا رحت الكويت هم فين دلوقتي؟ انا رحت الكويت مش يا ابني فيه تجار. سيادتك اشتركت في مسجد الرأي سليم اشترك فيها زمن بس براحة براحة. سيادتك الحمد لله اشتركت في مسجد الرأي فوجهت علمك للاخوة المسلمين هم يقولوا عنهم متطرفين سليم. لا انا ماليش سيادتك قعدت ظهرك للناس اللي هم العز بقى متطرفين اصلا عن الاسلام. يعني سيادتك القرد سيادتك قعدت ظهرك الناس اللي هم الحكام يا ابني انا هم ما ركزتش عليهم ان هم العز بقى متطرفين. انا سبت ندوة للرأي. انا انت بتشوف الندوة للرأي؟ لا انا فترات من زمان ليه يا اخوي ليه يا حبيبي لما مش حاول طبعا لا مش شرط. لا بس انت شرط اول مره معاهم انا شيخ بنفسك شرط اول مره معاهم وديت علمك ووجهته من الاخوان. انا اشتركت لان التلفزيون بدل ما الجامع هنا يعني كنت اعتقد ان الكلام هناك بدل حيسمع 20 او 40 او 100 هيسمع ملايين فاهم. فلما وجدت ان الامور مش هتوصل السلام عليكم بس ذاكر على الناس اللي يا ابني انا ماليش دعوه انت بتقول لي اصلا ما تقول يا ابني. الدكتور لما بيدي لك فتوى هو مسؤول عنها امام ربنا. قول لي لا انت بتخرب المسجد ما تخلينا ساكتين. ايه عارف يا ابني ما تعملش وما تسالنيش. ما انتش عارف اسالني وانا اجاوب. ولما دلوقتي تسليت وراي مش كده مش عارفك ان انا متوجه سقط سيبه مش عارفك يا ابني ان انا متودي سقط صدق ثقه الحمد لله وانا جاي عشان لا الحديث بيقول ايه يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأنا والله لو أعرف إن أنا بس والله ما بيتعبني من رمضان إلا صلاة إمام. وأنا بأتمنى شيخ عبد الملك وإنت تعرف من صلاة العشاء وبعدين كده بيسم فيها يلا صلى الله عليه وسلم العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا صعب إلا ما جعلته صعبا ولو شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. نكر كده وراجع إن إحنا نلتزم بآداب الإسلام علشان نستفيد، بمعنى اللي عارف ما يسألش، اللي يسأل يسأل سؤال يخص الايه الجميع علشان الناس تستفيد منه. ربنا بيقول واختصارا علشان يعني نفسح المجال للأسئلة النهاردة، وانا لم اجد غير 20 نسخة اللي معايا دول. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يجي واحد يقول إيه، واحد يقول إيه، إني هل إيه اللي كان عليهم قد إيه شهر زينا، وده غلط. اتهموا ابن تيمية بأنه هو بيقول بالجهة لأنه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قالوا مدام إحنا هنشوف ربنا كما نرى القمر، والقمر احنا بنشوفه في جهة ولا لا؟ انتوا فاهمين؟ القمر احنا لما بنشوفه في جهة ولا لا؟ يبقى ربنا في جهة. يبقى ابن تيمية قال بالجهة حقيقة ابدا ابدا. ابن تيمية قال انا عاوزكم تاخدوا بالكم، التشبيه تشبيه رؤية برؤية لا بمرئي بمرئي، افهموا تشبيه رؤية برؤية موش تربيه، موش تشبيه مرئي بمرئي. لو كان تشبيه مرئي بمرئي يبقى ايه؟ يبقى تحديد مكان جدع. لو تشبيه مرئي بمرئي يبقى المرئي، يبقى المرئي في جهة، يبقى المشبه به في ايه؟ في جهة كمان. اللي هو بيقول تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر. يبقى ده تشبيه رؤية ولا تشبيه مرئي؟ رؤية برؤية. افهموا بقى لتشبيه ايه؟ رؤية برؤية. فلما ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لا يلزم من هذا التشبيه أن يكون صومهم قد صومنا، ولا كيفية صومهم ككيفية صومنا، وإنما يلزم منه يلزم من هذا التشبيه تشبيه إيه؟ كتابة الصيام عليهم فريضة بفريضة، تشبيه فريضة بفريضة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، لعل دي معناها ايه؟ لعل معناها ايه؟ ما انتوا ما تناموش. لا لعل معناها التوقف، فان كان محبوبا سمي رجاء، وان كان مكروها سمي اشفاقا. خلاص ايه لعل للتوقع، لعل للتوقع، فان كان ما اتوقعه محبوبا يسمى ايه رجاء، وان كان ما اتوقع ما تناموش وان كان ما اتوقعه مكروها يبقى يسمى ايه اشفاق. تعالى بقى ربنا بيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم دي لعل دي علة، لعل ايه دي علة. طب فايدة العلة ايه؟ علشان نتفقه الدين، لان انا وانا صايم وبدعو مخلصا بقول يا رب يا رب احفظ الاسلام من المسلمين، احفظ الاسلام من المسلمين يا رب، لان اعداء الاسلام لا قيمه لهم، واللي بيقولوه كلام فارغ قديم لا قيمه لهم. واذا كنتم تعرفون ما يثيره المسلمون وما يثيره اعداء الاسلام، بيقولوا محمد اتجوز كتير ليه؟ ادي الايه الغربيين دي شبهه لا قيمه لها. طب انا هقول لك بقى، هل ائمه من قريش ده مش حديث صحيح؟ هل يلزم ان يكون الحاكم لابد ضروري ان يكون من قريش؟ حد عاقل يقول كده؟ طب افرض ان من قريش ما فيش ما يصلحوا، يبقى ايه؟ يبقى ما فيش ائمه. ادي واحد، ادي استنى، ادي واحد. ثانيا والله واحد جاب لي كتاب وقال لي خد اقراه، وهو قاعد ويانا هنا ولا يريد الاساءه، عارفين لقيت صاحبه بيقول ايه؟ قال لي خد اقراه، بيقول ان سيدنا ابو بكر اتفق مع سيدنا عمر، اتفقوا الاثنين ان ابو بكر ياخذ الخلافه على ان يوصي ابو بكر بالخلافه لمين؟ لعمر. فده كان اتفاق مبيت ما بينه وبين بعض. هذا كلام لا قيمه له ولا وزن له، لان من الممكن الرد عليه بابسط الامور. يعني دي امور هينه جدا مهما وردت من اعداء الاسلام، فانها امور لا قيمه لها. طيب احنا هنسلم جدلا بان سيدنا عمر اتفق مع سيدنا ابو بكر، طب ايه اللي استفادوا؟ طب انا اتفق معاك، خلينا بقى نتكلم منطقيا، انا اتفق معك على ان يكون الامر لك والامر لي من بعدي، متى يكون هذا الاتفاق؟ اذا كان في فايده ده لابد، والا يبقى هو يعني هيتفق ليه الا اذا كانت مصلحه؟ قال له شوف انا الاول وبعدين لما اموت تاخد انت من بعد لمصلحه. طيب ما مصلحة أبي بكر من الخلافة وما الذي استفاده؟ وما مصلحة عمر؟ ده عمر ميت وعليه 86,000 وقال ادفعوه من فلوس، فإن لم تفي يبقى روحه لبني عدي، فإن لم تفي يبقى روحه لقريش. مات مديون ولما مات قال لهم انتوا اجعلوا الشورى في 6 اهل الجنة المبشرين بالجنة، وعبد الله بن عمر رأيه معاكم استشاري. قالوا والله ننتخبوه بعدك. قال لهم ارحمونا كفى من آل الخطاب رجل. عاوزين تودونا كلنا في داهية؟ طب انتوا حملتوا عمر الرعية، تبعات الرعية، عاوزين تحملوها لعبد الله بن عمر كمان؟ مثل هذا حيتفق على ايه؟ ان يكون الامر من بعده؟ مثل هذا يتفق على ان يكون الامر من بعده؟ عدل عمر، يجي واحد يقول لك عدل عمر، طب وايه يعني؟ عدل ده دائي العدل، دي حوادث قليلة. يعني مسألة ابن لما مسك عمرو بن العاص وقال له اضرب ابن ما قال المصري اضرب ابن الأكرمي في قصة المسابقة بين المصري وبين ابن عمرو بن العاص، بيقولوا ايه؟ ان عدل عمر المضروب به الامثال ده لا يعدو ان يكون في ثلاث اربع حوادث، ثلاث اربع مواقع، وعمر فرد واحد من كم فرد، وامثال هذه القلة لا يقاس عليها. يعني ايه عدل عمر في حادثة حادثتين؟ وعمر عدل ولا بتاع؟ ما تشوفوا غير لما نقيس الخلفاء المسلمين، واحد منهم او اثنين عدلوا بجانب كثير من الظالمين، وحوادث حادثة ولا اثنين لتثبت العدل. بنقول له تعالى هذا كلام فارغ، لكن الأمر الذي لا يمكن لأحد أن يجادل فيه، الناس في عهد عمر تصوروا إن العدل ممكن ورفع الظلم ممكن وراحوا له ولا لا؟ أنتوا فاهمين؟ لو لم يتصوروا أن العدل ممكن ورفع الظلم ممكن ما ذهبوا إليه. كفى هذا شاهدا على عدل الإسلام، أن كل مسلم كان يعلم أن العدل ممكن، لكن الخيبة بتاعتهم إن خلي واحد يغبط رأسه في الحيط في المجتمع الشيوعي ويغبط رأسه ويقول انت عندكم امتيازات. من حيسمعه؟ من حيسمعه؟ ما حد يسمع لأحد. ولكن يكفي اني فانا عاوز المسلمين يفهموا دينهم. ربنا بيقول لعلكم تتقون، لعلكم دي العلة، لعلكم دي العلة. العلة بتعمل ايه؟ العلة بتعمل حاجتين، بتثبت الحكم في الفرع وبتنقل الحكم من الاصل. يعني إذا أردنا أن نقول النبيذ كالخمر في الإسكار حرام، يبقى العلة علة الإسكار نقلت الحرمة من الخمر إلى الإيه؟ إلى النبيذ. يبقى انتقلت الحرمة من الخمر إلى النبيذ بإيه؟ بعلة الإسكار. انتوا فاهمين؟ ربنا فاهمين ولا بينين؟ وبيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. خدوا بالكم، العلة بتنقل الحكم من الأصل إلى الفرع. انتوا فاهمين؟ والعلة الغائية متقدمة في التصور متأخرة في الوجود. يعني ايه؟ يعني لما تعمل عمل لغاية وتقول انا حسافر الطائرة لأعتبر، يبقى غايتك ايه من السفر؟ تعال لاعتبار دي قبل السفر ولا بعد السفر؟ لكن قبل السفر متقدم في التصور. لو لم تتصور لاعتمار ما كنتش هتسافر. ف فاهمين؟ ادي معنى ان العلة الغائية متقدمة في التصور متأخرة في الايه؟ في الوجود. فربنا بيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يجي واحد يقول لك طيب العلة الغائية متصورة في أفعال العباد، لكن في أفعال الله تتصور إزاي؟ ربنا بيفعل. يعني ممكن إن أنا أسافر لأعتمد، يبقى علتي الغائية من فعل إيه؟ سفر. سفري اللي علشان إيه؟ عشان أعتمد. لكن هل ربنا بيفعل لغاية؟ ربنا بيفعل لغاية؟ نعم، إن ربنا بيفعل لغاية، خدوا بالكم شوي، لكن مش لغاية تعود عليه هو، ولكن تعود على العباد. انتوا فاهمين؟ تعود على مين؟ على العباد. طيب يجي برضو سؤال، هل ربنا بيجبرنا؟ ربنا احنا مجبورين وربنا هو اللي بيجبرنا؟ ابدا. ليه؟ لان الذي يجبر هو العاجز. تاملوا شوي، الذي يجبر هو العاجز. يعني ايه؟ يعني حاجة انا مانيش قادر اعملها اقوم اكرهك عليه. الذي يكره هو مين؟ العاجز. يعني حاجة انا مانيش قادر اعملها اقوم اجبرك واكرهك عليها. هل هذا يمكن ان يكون مع الله في حاجة تمنعه؟ في حاجة تمنعه يبقى حيجبرك ليه؟ افهموا شوية، خدوا بالك. يبقى حيكرهك ليه؟ في حاجة تمنعه. انتوا فاهمين ولا لا؟ الذي يكره والذي يجبر هو مين؟ العاجز. اما القادر هيجبر ليه؟ ما ليس هناك شيء يمنعه. يجي واحد يقول لك ربنا اجبرني على المعصية او اجبرني على الطاعة، يا تكليل، هو حيجبرك ليه؟ ده انا اجبرك اذا عجز حاجة انا مانيش قادر اعملها اقوم ايه؟ اكرهك عليها واجبرك عليها. هل ده يتوافر مع الله؟ هل جوابه لا؟ انتوا فاهمين ولا لا؟ ربنا بيقول اياما معدودات. ايه؟ في ناس بيقولوا ان الصوم بيعطل الانتاج وبالتالي ما تصوموش. يا اخوانا ده افتيات على الاسلام. الانسانية عرفت صوما يسمى صوم العطف، وخلاصته ان لو واحد يموت عنده واحد فالقريب قوي يقوم يمتنع عن الاكل مشاركة لمين؟ للحزين. اليس هذا صوم العطف؟ وهناك صوم للتخلص من فضلات الطعام. واذا ذهبت المرأة الى انسان او الى طبيب تشكو له السمنة يقول لها صومي، والمرأة تتحمل في سبيل الحصول على الرشاقة بتتحمل الكثير. أفلا يتحمل المسلم العبادة؟ أنا بسأل سؤال. هتقعدوا قدامي محدش يتكلم، وبعدين يخلصكم إن واحد المرة اللي فاتت يجي بيسألني إن القوات المسلحة بتعمل تجارب، قام في أثناء التجارب قتلت واحد أو قتلت ثلاثة، يبقى خطأ. قلت له على القوات المسلحة دي. قال لي طيب القوات المسلحة ما بتعرفش حاجة اسمها دي، بتدفع ثمن الشهيد ولا كرم الشهيد ولا زي ما بيسموه مكافأة؟ قلت له ما يهمناش التسليم، قال لي بس ضميره هو بيأنبه. يا سيدي عاوز يتبرع لهم بشيء يتبرع. خلاص جه رجع قال سألني سؤال، عاوزني حضرته شوفوا المصالح، شوفوا المصالح. ده دول بيسيئوا للإسلام ولا بيحسنوا للإسلام؟ جاء بيسألني سؤال أجبت. قال لا يعني أنت أعلم مني، أنت أعلم مني منطقيا، وإذا كنت أعلم طب بتسألني ليه؟ بتختبرني؟ أنت بتمتحني؟ هل ده يرضيكم؟ بتمتحني؟ طب أنا هوجه لكم سؤال وأرجو إن واحد يجاوب عنه، بس بلاش محمد سالم لإني قايلهولي. أنا عاوزكم تفرقولي بين قياس العلة وقياس المعنى. قياس العلة وقياس المعنى. محدش يرد، أنا ما بلومكمش، أنا ما بلومكمش، أنا بقول ربنا يعلمنا من عنده ومن فضله. والملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا. لكن إذا كنا بهذا الوضع أيرضيكم بعد هذا التسليم؟ ولا حرج أن يستسلم التلامذة لشيخه وماله، لكن يصح بعد كده يجي واحد يسألني أجاوبه يقولي لا؟ طب جاوب الفرق بين قياس المعنى وقياس العلم. ياللي بتقول لا جاوب، ما فيه. قياس المعنى هو ما يذكر فيه الفارق، ما ينص فيه على نفي الفارق. وقياس العلة ما ينص فيه على العلة. وقياس الدلالة ما ينص فيه على لازم العلة. الكلام ده انجليزي ولا عربي؟ امثلة. قياس المعنى او قولوا لي عاوزين امثلة واجب لكم اسئلة وبعد كده تسألوني ولما اجاوبكم تقولوا ايه؟ لا دول لهم شوفوا ده لهم يسيئون للاسلام، الاسلام يسيئون اليه. قياس المعنى زي انا ما اقيس العبد على الامة في قوله تعالى، لان الامة مش لما تزني مش يبقى عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، مش الامة ينصف لها مال الحرة؟ فده القرآن قال كده، فلهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يوم انا الحق بقياس المعنى العبد وقل العبد ينصف له نصف الحر كما نصف للأمة ما نصف للحرة. انتوا فاهمين؟ يبقى هنا نفيت في فرق بين العبد وبين الأمة، في فرق. لا يبقى هنا هذا القياس اسمه قياس المعنى، لاني ايه بأنفي الفرق، اسمه ده قياس المعنى. ولذلك اذا اختل هذا القياس يبقى بطل، زي ما نقول زي ربنا ما بيقول افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ نجعلهم ليه؟ لان في فرق. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ايوه. لا ما ينفعش. ليه؟ لان في فرق. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ معناه ايه؟ لا نجعل. لان الاستفهام استفهام انكاري بمعنى النفي. افنجعل المسلمين معناه ايه؟ افنجعل المسلمين يعني ايه؟ لا نجعل المسلمين كالمجرمين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ يعني إيه؟ لا نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما قياس العلة وهو ما يذكر فيه العلة، ما يذكر فيه العلة كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منك، وقوله تعالى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه. يبقى زوجناكها ليه؟ علشان ايه؟ كي لا يكون على المؤمنين. ده اسمه قياس ايه؟ قياس علم. أما قياس الدلالة ما بنذكرش العلة، بنذكر لازم العلة. لازم العلة، ولازم العلة ده بقى اللزوميات فيها عمق عجيب وغريب ودقيق وعظيم بعظمة الإسلام. قياس الدلالة، ومنها ومن هذا القياس قوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ده قياس دلالة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. وطبعا إحنا كنا أرجعنا الأصول نمشي في الأحكام بتاعة الصوم أياما معدودات. ربنا بيقول لنا دي حاجة بسيطة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر من التزمت، من التزمت إننا نحدد للمرض كيفية أو مقدار. زي ما بلغني إن واحد راح يسأل واحد ويقول له ألا أنه لحسن إيمان فلان ولا إيمان فلان؟ أم راح مجاوبه قال له لا أنا رأيي إيمان فلان. قلت له لو أنا كنت موجود لتفيت في وش السائل والمسؤول. أنا أعرف يا أخي درجة إيمانك إيه، أعرف يا أخي، أنا أعرف درجة إيمانك إيه. وده كلام نتدخل فيه. ربنا بيقول فمن كان منكم مريضا. المرض والصحة دي أمور نسبية، لا يمكن أن تقاس بحاجة معينة. ومن الخطأ إن إحنا نحتكم إلى آراء بعض الفقهاء المتقدمين اللي هم حددوا نوعية المرض أو أنواع من المرض. في الواقع إن دول حددوه بالاجتهاد والتقريب، لكن الشرع بيقول فمن كان منكم مريضا. لبين نوعية المرض ولبين مقدار المرض، والمرض أمر نسبي. المهم إن إيه، في ناس بتعد الإنفلونزا مرض وتفطر منه، وفي ناس ما بتعدش السكر مرض. لا نقول للي عنده إنفلونزا افطر، ولا نقول للي عنده سرطان صوم. احنا ملناش دعوة، احنا القرآن حدد وقال فمن كان منكم مريضا، اللي يشعر انه هو مريض يبقى يرخص له الصوم الفطر، اللي يقدر يتغلب. وطبعا انه الاحسن دي بايخة، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه، مش كما يحب ان تؤتى عزائمه. هذا كلام غير صحيح، ونص عليه ابن تيمية ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه. بيقول او على سفر. ومن ثم علشان تعرف فقه الصحابة تجد ان الاقوال عنهم متعددة. ففي واحد يقول لك ايه، انس بن مالك افطر لان صبعه كان مجروح، وابن عمر رفض الرخصة ورغم ان هو كان حيموت. هذا لفقههم في القرآن، لأن فمن كان منكم مريضا ده مطلق، مريضا ده إيه؟ مطلق، ده مطلق. وعام في الأشخاص، اللي بيعرف بقى اللي يقدر المرض واللي يقدر السفر الشخص نفسه. إنما ندي فتوى عامة إن كل مريض بكذا يفطر، وكل مسافر 20 كيلو. والله أنا أذكر مرة إني كان معايا شاب، وإحنا كنا مسافرين في رمضان وعطشنا جدا، فأنا بقول للشاب ده تعرف إن إحنا يرخص لنا الإفطار؟ قال لي وإنت هتفطر؟ قلت له ايوه يرخص لنا الافطار. قال لي والله العظيم انا لو شفتك بتفطر ماني صايم رمضان مدى حياتي. رحت انا ردد عليه في الحال مستدرك عليه، وقلت له ده انا مبسوط منك، ده انا بختبرك، اوعى تصدق. والله صممت وقتها لو مت لن أبيح لنفسي الترخيص بالإفطار، لكن لو كنت لوحدي والله ما كنت أشارك وقبلت صدقة الله علي. لكن إحنا عاوزين بنقول من الفقه إن إحنا ما نصدرش فتوى عامة لكل الناس، من كان منكم مريضا أو على سفر. يجي واحد يقول لك السفر كان زمان، ما تلخبطش الدنيا. انا بسافر دلوقتي في الطياره، سفر ولا مش سفر؟ سفر. خلاص لك الرخصه، لك الرخصه، ان شئت اخذت بها وان شئت لم تاخذ بها. انا شخصيا كنت جاي من السعوديه في رمضان وانا مسافر بالطائره، والله ما افطرت، انا ما افطرت، قلت لا. لكن هل معنى كده ان انا اقول ما فيش رخصة؟ يبقى أنا آثم، بل اعتبرت أن عدم إفطاري لعدم حاجتي إليه، لأن أنا ما كنتش محتاج إليه. يمكن كان السحور خفيف، يمكن كان، لكن لو كان السحور شديد أو أنا كنت عطشان كنت أنا حأزاول الرخصة. أما إن أنا أمتنع عن الإفطار وأقول ذلك أقرب للتقوى، ده غلط. انتوا فاهمين مرادي؟ ده غلط. لكن أنا ما أفطرتش ليه؟ لأني غير محتاج، كنت غير محتاج إلى الإفطار. لكن لو كنت محتاج لفضلت الإفطار على الصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر. نعم يا سيدي، ما احنا بنقوله ايه؟ او على سفر، ما التحديد ده تقريب. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. هنا اختلف الناس، ولا مانع من الاختلاف، لا مانع. يعني بعض الناس بيزعلوا والمسلمين بيختلفوا ليه؟ ده الاختلاف ده مظهر من مظاهر الرحمة. ايه؟ اهل الظاهر قدروا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. عند أهل الظاهر لو صمت وانت مسافر أو انت مريض ما ينعقدش صمت. كم قدر الواحد عنده عزيمة اللي هو في السفر ما يفطرش بيصوم يعني. بس انت بتصوم تعرف يا ناس؟ نعم. أنا أوصيك لما تسافر يبقى افطر أحسن. بس انا ايه؟ لا اله الا الله، لانك انت مش هتقهو. انت بيقول عندي عزيمة، يعني فاكر الصيام احسن. في واحد كان عيان قلنا نوديه للدكتور. قال لا لا يمكن ابدا اروح للدكتور. وما بعد ما مات قلت سبحان الله. تعرفوا الراجل ده يدخل النار؟ فانا بقى اقول يا ناصر ما فيش مانع، انت مخير بين الرخصة والعزيمة اذا امكن عندك التعادل، لكن انت لحتصوم لان عندك الافطار حرام. انت هتعتقد كده يا ناصر؟ هتعتقد يعني انت وانت مسافر الصعيد هتصوم وما تفطرش ليه يا ناصر؟ لا ما بتفطرش، ما بتفطرش ليه يا ناصر؟ انت جعان ولا عطشان ولا حاجه يعني؟ ما لو ما فطرتش لعندك ما انتش محتاج للافطار يبقى ده الصحيح، لكن ما فطرتش لان الافطار حرام يبقى انا بقول لك افطر. خلينا هنا بقى. القران بيقول وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه وعلى الذين يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة، وهذا متوافر في الشيخ المسلم وكل من يتضرر من الصوم حيث لا يحتمل. مع أني أريد أن أنبهكم لشيء، بيقولوا المشقة تجلب التيسير، مش كده؟ مش ده من قواعد العلوم، من قواعد الأصول؟ المشقة وما جعل عليكم في الدين لكن إلى حد، مش فوضى، مش فوضى، مش فوضى. المشقة تجلب التيسير، أي نعم المشقة في غير ما شرعه الشرع، هذا اللي تجلب التيسير. يعني أنا عاوز أجي الجامع دي أنهو الأشق علي لما أطلع من بيتي على الجامع 5 أمتار، ولا لما ألف من شارع أبو سرور وألف من شارع الخليفة المأمون وأجي هنا؟ عنه المشقة. طيب هل المشقة دي أساب عليها؟ لا لا لا، هذه مشقة لا أثاب عليها، ولكن فالمشقة التي تجلب التيسير هي المشقة التي لم يفرضها الشرع عليه. لكن من قال إن الحد ما فيش مشقة؟ من قال ان رمي الحصى ما فيهاش مشقه؟ من قال ان الصوم ما فيش مشقه؟ هل ده يجيب التيسير؟ امشي اطمر اكتر، تيسير ايه اللي انت عاوزه؟ المشقه تجلب التيسير في غير ما قرره الله، اما ما قرره الله لابد ان يعمل مشقه تطلع عينك، لكن لا بد ان يعمل. فموش المشقه تجلب التيسير مسلمه كده على طول. انا المشقه التي تجلب التيسير، المشقه التي رخص فيها الشارع تجلب التيسير زي ما اعطانا الرخص، لكن المشقه التي اجلبها على نفسي تجلب التيسير. السر يا اخوي، راى رسول الله رجلا يتعادى بين ولديه فقال ما شأنه؟ فقالوا نذر أن يحج ماشيا. قال مروه فليركب وليهدي بدنه، من أمره بذلك؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ بعذب نفسه ليه؟ ورأى رجلا قالوا نذر أنه يقف في الشمس الحارة، قال من أمره بذلك؟ مروه أن يمكث في الظل وليكفر عن يمينه. ده الإسلام، ده جمال الإسلام. فربنا بيقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لو تأملنا وإحنا بناخد فدية. فدية يعني معناه بناخد المعاني فدية، بناخد المعاني من الألفاظ، يعني برضو أنه على خطر، لأني يطيقونه دي مسألة نسبية. يعني ممكن أن أنا أدعي وأقول أن أنا لا أطيق الصوت، فربنا بيقول فدية، يعني خد بالك يا حمار يلي مرخص لك، انت على خطر عظيم. انت على ايه؟ على خطر عظيم. ولعلنا ندرك التعبيرات القرآنية في قوله في قتل الصيد عفى الله عما سلف، وفي الربا وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال فله ما سلف، قال في الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. ايه؟ ما قالش فانتهى فعفى الله عما سلف، ليه؟ لكن قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فايه؟ فله. لكن هناك بيقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إيه؟ إيش معنى بقى دفى له وإيش معنى لا عفى الله عما سلف؟ لازم وإحنا بنقرأ القرآن وفي رمضان نبقى نتنبه إلى هذه الدقائق، فإن القرآن لم يضع حرفا واحدا إلا في موضعه، إلا في موضعه. فالقرآن بيقول وعلى الذين يطيقونه فدية. فدية يعني رقبتك في المشناء، فدية طعام، مش المسألة سهل، طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. تطوع بإيه بقى؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني فمن تطوع، فمن زاد على ما فرض الله عليه فهو خير له. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. مجدي، هل انتوا فاكرين اللي انا قلته زمان في الحديث دي؟ فاكرين العدد والمعدود؟ طيب معلش، فهنا من تطوع خيرا فهو خير له، فهو خير له. يعني لازم ناخد بالنا من ضمائر الفصل. ضمائر الفصل بتاتي بما يمكن فيه المنازعه. ربنا بيقول أنه هو أضحك. يمكن يجي فؤاد المهندس يقول طب ما أنا بضحكه وأبكى، ويمكن يجي نجيب الريحاني يقول وأنا بأبكيك. فربنا بيقول لا، ده المضحك الحقيقي والمبكي الحقيقي هو مين؟ الله. وما لا نزاع فيه ما يأتيش بضمير الفصل كقوله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من قال أنا خلق؟ من قال؟ ولذلك قال إيه وأنه إيه؟ خلق الزوجين، لكن في ضمير الفصل وأنه هو، وأنه هو أمات واحدة، وأنه خلق الزوجين. ولذلك بيقول فمن تطوع خيرا فهو خير له، لا خير أعظم منه، فهو خير الله. وبعدين الناس بيقولوا الصيام، الصيام ده لازمته ايه؟ الصيام دي لو يعني بيعجبني قول القائل فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. انتوا فاهمين؟ يعني إن الداء والأمراض أكثرها من الأكل. فلا شك إن ربنا لم يأمرنا بالصيام هو خير لنا والعلم بيكشف لنا، بس للأسف إحنا ما إحناش ملتزمين بالصوم كما أمرنا الله. إيه؟ طب بذمتكم بنصرفه في رمضان قد كم شهر من السنة؟ مع إن المفروض كان رمضان في الشرع الإلهي طهورا من رجس العام وهدنة من حرب القوت وروحا من مادية الحياة. بيقولوا ان يجب على اللي بيتسحر، كانوا كتبوا في الجرائد ان اللي بيتسحر لو اتسحر الساعة 11 افيد له علشان على ما يهدي المبتاع. فقلت طب ومن؟ قالوا لكن ده يتنافى مع حديث النبي اللي قال تسحروا فإن في السحور بركة، شتان بين مراده ومرادي. هم بينظروا يأكل الساعة 11 علشان يهبط، لكن النبي بيأمر بالسحور لأن السحور خفيف. واحد السحر في تمرتين ده عاوز ايه؟ ده مش عاوز انه هو يعني يقدم السحور. لكن اللي بيسحر ملوخية ده يتسحر بقى من الساعة 7 مش من الساعة. ربنا واحد بيقول لي تعرف ان علاج الاسلام دي ما الاسلام ساعات بيجيب علاج. والله دي حقيقة الحصل، الاسلام ساعات يجيب علاج ما ينفعش. فقبل ما نعيبه على ان دكتور خايب نقوله ان الاسلام فساعات يجيب علاج ما ينفعش. قلت له ليه؟ قال اقول لا بس ما تقولش. قلت له ما اقولش. قال لي هو بيقول من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني اللي يقدر على الانفاق يتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. طب ايه رايك اني انا في رمضان ببقى فرعون ويبقى الشهوة مسيطرة علي بطريقة عنيفة ليست موجودة في أيام السنة؟ قلت له تعرف ليه؟ قال لي بصوم ما ينفعش. قلت له لا. تعرف ليه؟ قال لي. قلت له روح اسأل أمك بتوكلك في رمضان زي ما بتوكلك في شعبان. ما هو انتوا بتاكلوا على رمضان كده، هالرمضان كده، رمضان كان رمضان في الشرع الإلهي طهورا من رجس العام وهدنة في حرب القوت وروحا من مادية الحياة. يعني عاوز يخليك لأن أنت فيك كيان مادي وكيان روحي، فإذا أثقلت كيانك المادي ما في شك إن هو حيجر الروح. ولقي يحيى بن زكريا إبليس وقال له كيف توسوس للمؤمنين؟ قال أزين لهم الطعام فيأكلوا فتثقل أبدانهم فيقعدون عن الصلاة. فقال يحيى كده علي لله أن لا أشبع. دوكها بقى قال كده وعلي لله أن لا أنصح مؤمنا بعده. فهو في الواقع إني إيه؟ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. على إني أنا بأحب أنبه شيء، الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية مقصود بها قصدا أوليا تأديب النفوس. افهموا شوي، الأوامر والنواهي الإلهية مقصود بها أولا تأديب النفوس، بعد ذلك بتظهر الحكم. يعني إيه؟ يعني ربنا حرم لحم الخنزير، يجي العلم أدرك إن هو فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه سمنة وفيه وفيه، يقولوا اللي يقولوا يقولوا اللي يقولوا. كلما اقترب العلم وازدهر العلم اقترب من الإيمان، لكن القدر الذي لا بد منه للمسلم إن الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية يقصد بها تحقيق العبودية. تحقيق إيه؟ بس كون إني أنا أفهم أو ما أفهمش دي حاجة تانية، لكن تحقق العبودية كون إني أنا أفهم بقى بعد ذلك. في فوائد للصوم، في فوائد لترك لحم الخنزير، أفهم زي ما أفهم. ربنا بيقول وأن تصوموا وأن تصوموا خير لكم. لو تأملنا هذا التعبير لرأينا أن هذا التعبير خبر معناه الإنشاء. معنى وأن تصوموا خير لكم يعني إيه؟ يعني صوموا. وأن تصوموا يعني إيه؟ صوموا خيرا لكم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون ده شرط، شرط. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إذا كنا لا نعلم نصومش. أنتوا فاهمين السؤال؟ وأن تصوموا خير لكم إمتى؟ يعني لما ما نكونوش، لما نكون لا نعلم ما نصومش. طب امال يبقى الشرط لازمته ايه؟ جدع محمد، الدكتور محمد الله يبارك فيه مخضرم بيقول ان الشرط للتعليم مش للتعليق، واظن في فرق بين الشرط التعليقي والشرط التعليقي. كان واحد كتب مره ضد الاسلام وانا رديت عليه، والرد فن، الرد فن. قلت له طبعا والشرط هنا تعليلي، ولا يخفى على سيادة الدكتور الفرق بين التعليل والتعليق، وانا واثق ان هو ما يسمعش عنه، ما يسمعش عنه، لكنه ربنا قطع دابره وسكت. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، هدى. شوفوا الحقيقة، علشان ننتفع لابد من شرطين: أن يكون الإنسان قابل للانتفاع، قابل للانتفاع، والأمر الثاني أن يكون من يعلمه قادر على إقناعه. إنما بدون هذين الشرطين، وهذين الشرطين نص عليهما ابن تيمية، وهذا هو الحق. لأني إيه يعني لما لابد إن الإنسان يكون عنده استعداد أن يتقبل الحق، هذا يجدي معه الكلام. ما عندوش استعداد يا أخي، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فما لم يكن الإنسان قابلا للانتفاع عمره ما انتفع. وربنا بيقول هدى للناس، هدى للناس الكاملين في الإنسانية، كما قال هدى للمتقين. هو المتقي، المتقي مش مهتدي، يبقى ازاي بقى هدى له؟ لأن المتقي زي واحد بيقول انتوا لسه لغاية دلوقتي ما انتوش عارفين انكم على الصلاة المستقيم ولا لا، بتقروا في الصلاة بتقولوا اهدنا الصلاة المستقيم، احنا شاكين في ان احنا على الصلاة المستقيم. امال يعني الطلب ده لازمته ايه؟ والله اللي على الصلاة المستقيم يبقى بيخلو بالزيادة، واللي موش على الصلاة المستقيم يبقى على الصلاة المستقيم. والهدى والهداية إما هداية البيان وإما هداية التوفيق وإما هداية النور، هداية الإيه؟ النور، النور الإلهي. فربنا بيقول هدى للناس وبينات ودلائل وبراهين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى. أنا قلت إذا ترددت النكرة، إذا كان الأول نكرة والثاني معرفة يبقى الثاني إيه؟ عين الأول. وإذا كان الأول معرفة والثاني نكرة يبقى الثاني إيه؟ غير الأول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هل لن يغلب إيه؟ عسر يسرين لن يغلب. وقال عسر ليه؟ لأنه تكررت المعرفة فإن مع العسر، تكرر معرفة فإن مع العسر إيه؟ العسر. تكرر معرفة ولا نكرة؟ معرفة. لأنه قال فإن مع العسر يسرى، واليسر تكرر إيه؟ نكرة. ولذلك قال النبي لن يغلب عسر يسرين، لأن المعرفة إذا تكررت كان الأول هو الثاني هو الأول، وأما النكرة إذا تكررت كان الثاني الأول. ربنا بيقول هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بعدين بيقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد مش شاف، مش شاف بعينيه، شهد هنا التواجد، الوجود والحضور. ودايما انا قلت لكم ان الجمل الشرطية المقصود هو الجزاء والشرط قيد له، يعني فمن شهد منكم الشهر فليصم، المقصود ايه؟ الصيام. المقصود الصيام، ومن شهد ده قيد له، الموجود يصوم. انتوا فاهمين؟ وبعدين رجع تاني كرر الرخص علشان الناس قد يتعجبون او قد يستغربونها. قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر. وهذه هي الحكمة العليا في ان الله يكلفنا للتيسير علينا، ولا يريد بكم العسر، يعني ما تختاروش انتم من نفسكم، ما تبقاش فوضى. يريد الله بكم اليسر فيما شرعه لكم، علمتم أولم تعلموا. ومثل ذلك في المريض والمسافر، الحامل والمرضع، والناس اللي هم محتاجين إلى مية، يبقى هؤلاء يرخص لهم الفطر، وعليهم أن يفدوا إن استطاعوا أو يقضوا إن استطاعوا أو يستغفروا الله. ده بالرحمة الله، يعني واحد مسن كبير فقير يطيق الصوم مش له الافطار، طيب بنقولوا له افتي، قال ما معيش. الاسلام يقول له استغفر الله، استغفر الله فان ذلك يقوم مقام صومك، لان المراد بالصوم واستغفار الله مش اجاره وانما القيام بالعبوديه. وانا استمع الى الاسئله، اللي عاوز سؤال يساله من هدوء كده. المريض ده هيبقى كل يوم ولا تعب؟ نعم، عشان هو مش عيان او كل واحده ولا كل يوم يدفع المنطقه سيان اي حاجه اي حاجه يعني اذا كان هيفطر شهر يجيب 30 مسكين ووكلهم مره ماشي يوكل مسكين طول الشهر ماشي علي يشوف هو بياكل قد ايه بيصرف اسره مكونه من 5 اشخاص بتصرف 5 جنيه يديني بقى هيديله 30 جنيه ماشي نعم كتب يا دكتور الفعل كتب معبر به عن فرض ليبين ان الفريضة مقدر ومتكلم بها ومكتوب ومكتوبة خدوا بالك على عن ألا تذكرون أني قلت لكم مراتب الوجود كام؟ أربعة. أربعة وجود الشيء في نفسه ومثله في الذهن والوجود اللفظي والوجود الكتابي فربنا بيقول كتب كأنه قال قدرت وتكلمت به وسجلته عليكم انتوا فاهمين؟ فهو مقدر ومتكلم به ومسجل عليكم زي ما قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وطبعا الكتابة يعني إن هي إلا إقناع المكلف بوجوب التكليف عليه سؤال تاني هي أقوى من فرضة بقى على كده طبعا ده أقوى فعل على كده طبعا طبعا ما في شك وهم زي اللي بيقول ربنا ما حرمش الخمر ليه قال فاجتنبوه قلت له يعني تفهم منها ايه يا حمار قال يعني انت حر قلت له النبي ربنا اصله بيدلعك بيقول لك يعني بيقول لك من فضل ربنا ما عندوش من فضل ده ربنا بيقصف الاجل على طول هتمشي ولا وايد ما تقنى الجبل فوقهم كانه ظل اهو يعني ما فيش فاجتنبوه معناه كن في جانب وهي في جانب نعم سؤال ثاني ايام المعدودات وبعدين في نفس الآية الصيام في شهر اما بيقول اياما معدودات ربنا سبحانه وتعالى بيغرينا بالامتثال بيقول لك اياما زي ما بيذكر الشيء اولا سهلا ثم يذكره بعد ذلك بحقيقته فقوله اياما معدودات ثم يقول شهرا فهذا شرح لقوله اياما معدودات وإن كان في قوله أياما معدودات يعني تيسير على النفس من أن يواجه بقوله شهر رمضان يعني أياما معدودات أياما وخصوص أنت عارف معدودات اللي قللها قللها بجمع القل أنه الأكثر أياما معدودات ولا أياما معدودة معدودة الاكثر ايه معدوده الاكثر معدوده ما في شك لكن قال اياما معدوده وبعدين افصح عن ذلك بقوله وشهر رمضان تسهيلا زي ما تكون بتعلم ابنك تقوم تعلمه الاول الحروف مفرقه وبعدين تعلمه الحروف مشبكه وهكذا نعم إلى حامل اختارت مولانا دي عليها فدية والقضاء بيقول الحامل التي افطرت دي عليها فدية ولا عليها قضاء هو في الواقع وردت أحاديث توجب عليها الفدية وأخرى توجب عليها القضاء وأخرى لا توجب عليها لا فدية ولا قضاء الحقيقة يا اخوانا انا رأيي ان الحامل على نفسها بصيرة وزوجها، يعني اذا كانت ضعيفة صحتها وحيأثر عليها وعلى الجنين يبقى تفتى، لكن اذا كانت ما شاء الله قوية يبقى تقضي. نعم. نعم. الأيام الأخرى دي يعني مشروطة بتتابع؟ لا، مش مشروطة بالتتابع، لا تتابع إلا في الشرع، لا تتابع إلا بما أمر الشرع بالتتابع فيه. يعني معنى ذلك إني أفرض إني أنا عييت في رمضان وفطرت 5 أيام، يبقى عدة من أيام أخر متتابعات أو متفرقات سيات. لكن أهل الظاهر يقولون يتحتم على المريض وعلى المسافر أن يفطر، فإذا صام لم ينعقد صومه. لكن الجمهور من الفقهاء بيقول لا، ده فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى، أما لو صام يبقى ما عليهمش عدة من أيام أخرى. يلزم ان هو ياخذ هذه الايام قبل حلول العام القادم مثلا؟ عند غير الاحناف يلزم، واذا جاء عليه رمضان الثاني يبقى يعني يلتزم بالقضاء والكفار. اما عند ابي حنيفه فلا، وده كويس خدوا بيه، اللي عليها ايام وما اسعفت عاش الظروف انها تقضي بعد رمضان تقضي. لكن السؤال، افرض ان انا علي يوم من رمضان السنة اللي فاتت وبعدين وانا صايم رمضان السنة دي، فنويت وانا صايم النهاردة نويت قضاء اليوم اللي فاتني السنة اللي فاتت، ينفع؟ فهمت السؤال؟ ينفع؟ ينفع؟ والله أنا ماني عارف، سامع أنتوا بتقولوا ينفع. طب ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ ليه برضو ما ينفعش؟ ما جاوبتوش. ليه ما ينفعش؟ يعني انا عاوز انا اتحاشى مذهب الشافعية اللي قالوا لو جاء عليك رمضان يبقى عليك القضاء والكفار، فانا علشان ما اقعش في هذا رحت ناوي باليوم النهاردة اليوم اللي عليا زمان عشان ما يبقاش جاء رمضان عليه، يبقى أنا قضيته قبل رمضان ويبقى رمضان يبدأ عندي من بكرة، ينفع؟ ليه؟ هل ممكن يطيب بعد كده بقى يعني؟ يبقى بعد ما ينتهي رمضان ده يعيد تاني؟ ما هو هيصوم كمان يوم بقى بعد العيد، بس ما يبقاش يعني الفايدة انه ما يبقاش مر عليه سنة. يعني انا اصوم اليوم النهاردة اول رمضان بدل من اليوم اللي فات، وبعدين ابقى هيبقى عليا يوم في رمضان يبقى اصومه تاني يوم العيد، ينفع؟ ليه؟ اول يوم رمضان لا يتسع، لا يتسع. الله يرضى، الله يرضى عليه، لان اليوم معيار ولا ظرف؟ لا، اليوم معيار ولا ظرف؟ وما الفرق؟ الظرف يتسع، الظرف يتسع مظروفه لا هو لغايه. يعني انا ممكن اقوم اصلي العصر دلوقتي واصلي الظهر، لكن اليوم بالنسبه لرمضان معيار لا يتسع إلا له، لا يتسع إلا له. ولذلك لما أجي أنوي بصيام اليوم يوم كان علي ما ينفعش. حد لي سؤال تاني؟ طب الكفارة الإبر اللي ما صامش اليوم؟ الكفارة، الكفارة يا شيخ محمد شهرين متتابعين، ودي مصيبة. لما انت عارفين قصة الأعرابي، يعني قال له هو أنا قدرت أصبر على يوم لما أنت بتصومني شهرين متتابعين؟ قول يا سيدي سؤال تاني. حضرتك ذكرت بالنسبة للكتب اللي أشار إليها الأخ في أول حديث حضرتك، أنا يحضرني كتاب اسمه أبو بكر حواري الرسول، مؤلفه نظمي لوقا رجل مسيحي، وكان عمل كتاب محمد الرسالة والرسول. هذا الكتاب الجديد بيصف فيه سيدنا أبو بكر أنه يعتريه شيطان، وأنه عصب المزاج، وأنه وهذا على مسمع ومرأة من رجال الأزهر. كيف تطبع هذه الكتب وفي دار الهلال؟ وأعتقد أن عندهم نسخة موجودة عندهم يجب الرجوع إليها. وكنت قابلت السيد الوزير الأوقاف إبراهيم الدسوقي وحدثت عن هذا الكتاب، وأمرني إن أنا أوديله هذا الكتاب المكتب، بينما أن هذا الكتاب من 77 ووسع. ما موقف الأزهر من هذه الكتب دكتور إياد؟ الله يشوف يا أخي لطفي، أنا لست مسؤولا، وإنما بقول إن أي كلام يوجه ضد الإسلام من السهل جدا دحضه ومناقشته والمناقشة فيه، ولكن لا يخاف على الإسلام من مثل هذه التيارات أبدا أبدا، وإنما لا يخاف على الإسلام إلا من المسلمين الذين يا عم. واحد يقول إن أبو بكر كان رجل شيطان، أقول له تعال ما الدليل؟ أنت مدعي، ما الدليل على أنه استهواه شيطان؟ ما الدليل؟ عندك دليل؟ وأنا بأحب أقول لكم يا أخواني، أكذب الكتب التاريخ. ليه؟ يعني تاريخ الطبري في أعظم منه؟ ده مليء بالكذب. تاريخ الطبري وتفسير الطبري مليء بالكذب، وقد نسخه مرتين رجل نصراني وحط فيه اللي هو عايزه. فكتب التاريخ احنا هنقول له تعالى سيدنا ابو بكر كان راكبه عفريت زي انت ما بتقول، الاسلام انتفع بيه ولا انخزل؟ انتفع ولا انخزل؟ ايه انتفع طبعا واصدق. طب خلاص تعالى، احنا بنقول يا سيدي، بنقول ان احسن حاجة خدمة للاسلام التوعية الدينية، نعلم المسلمين دينهم الصحيح، الدين الصحيح، ولعلك ودي للمصيبة. وانا معتقد والله ان الناس كثير بتكرهه. ليه؟ أنا دعيت مرة أسجل أحاديث في علوم القرآن، روح لقيت المتحدث قبلي بيتكلم في إيه؟ عبدي أطعني تكن رباني. رحت ماسك قلت له ده علوم قرآن ولا أنت عاوز تاخد القرشين؟ ده علوم قرآن يا ناس، عبدي أطعني تكن ربانية، ده علوم قرآن، وده مش حديث قدسي كمان. ده مش حديث قدسي؟ لا كمان مش حديث قدسي. ليه؟ قال لك مش مظبوط يعني مش حديث. ليه يا أخي مش حديث قدسي؟ ده حديث قدسي وفي البخاري. استنى عبدي، انا قلت تقول الشيء؟ لا يعني هم بيقولوا كده. انا بقول عبدي اطعني تكون ربانية، مش هتسكت لي يا اخي؟ انا سمعتها كده. اهو انت سمعتها كده، لكن هو ده في البخاري يا اخي، ده حديث قدسي. وهو ايه الغرابة في اطعني تكون ربانية؟ ما هو واحد بيقول لي بقى انا لما اطع ربنا وعوز جنيه احط ايدي في جيب الاقي الجنيه؟ قلت له يا جاهل، هو انت لو كنت رباني هتبص للجنيه ولا يستوي عندك زخارف الدنيا ومتاعبها؟ انتوا عارفين اللي كان بتاع النسوان وبيضربوه وهم بيضربوه بيستغيث بيقول لهم برضو في عرض السيدة. فهودا رباني بينظر قال الربانية وبينظر للجنيه. عبدي أطعني تكن ربانية، ده حديث قدسي وفي البخاري. نعم يا سيدي، سؤال تاني. برضه فضيلتك اسمه شواهد الحق الشيخ النبهاني، فيه ان تجريع بينكر زيارة بيت سيدنا رسول الله الحق. شوف يا اخي، شوف يا اخي، نعم. انا قلت في كتابي ونفد اني ما لا يجوز ان ناخذ قولا وننسبه الى واحد الا اذا اخذنا الكلام من صاحبه. واذا كان ربنا، سيدنا موسى بيقول يا ربي احبس ألسنة الناس عني، انا غلبت من الناس، احبس ألسنة الناس عني. فاوحى الله اليه يا موسى شيء لم اصطفه لنفسي فكيف ارضاه لك؟ انتوا فاهمين؟ هل أجمع الناس على تنزيه الله؟ أبدا. هل النبي لم يكذب عليه؟ هل أبو بكر؟ هل ابن تيمية؟ وده ليه؟ لأني ما من إنسان إلا وله أعداء. فابن تيمية في السعودية شيخ وعظيم الإسلام والمسلمين، وفي حتة تانية ضال مضل. ودرست لا بس شوف، والحق الذي يقال أنه عالم وخدم الإسلام وأتحدى اللي يفهم. أنا بيقولوا لي إن كل السلفيين تيميين وبتوع ابن تيمية، والله أنا حافظ عبارات لابن تيمية، أنا أتحداكم جميعا إذا فهمتوها. وأولكم محمد سلم. مش انتوا عاوزين تقوموا بقى تروحوا؟ عبارة واحدة كده. لا لا لا، الساعة كام؟ الساعة 5. هو الكتاب ده مش هتظهر قبل كده الاسود ده اصلا، هو لسه مشهور كده عشان عندي استوديو هنا كان قديم الفتره دي. ما هي الجلده دي مشهوره يعني مع الاخ متولي، مش معاك متولي الكتاب هو اصلا فكره شريط ساعه. ايوه الشريط ده ساعه ونص بس كان متسجل عليه حاجات مش كامل يعني. هذه المبالغ ممكن في النهاية المبالغ الصغيرة تبقى مبالغ كبيرة وتبقى مجهود ذاتية لأن الدولة لا تتمكن إطلاقا من أنها تقوم بكل هذه المسؤوليات. ودي روح طيبة جدا. دي رائحة شباب في المنطقة احنا بنقوم بيها باستمرار. نستطيع ان احنا نعاون في ايجاد نشء رياضي